اللي يسأل ما يتوش. أهو قبل تفيدة مرة قالت لي والست أمينة وقبل عفاف. وهي عفاف دي لسانها ما يبطلش. وجيدة عاملة إيه؟ كويسة زي الحصان، مالها ما فيهاش حاجة. الله، أنت اتضايقت؟ أنا أسفة يا إبراهيم. على فكرة أنا جبتلك معايا نسخة من الديوان الأخراني. اشتريته، مش اعترافات عاشق؟ مظبوط. أنت ليك كم ديوان يا إبراهيم؟ 2 بس؟ بصراحة كل دور النشر بتجري ورايا، لكن بقى أنا رافض التعامل مع الجماعة دول بتوع الموجة الجديدة دي. بقى ده بتسميه ديوان؟ ده ما فيهوش ريحة الشعر خالص. هو اتمنى ما بكتبش شعر حديث يعني؟ أبدا أبدا مش كده، أنت كاتب كلام ما يمشيش بالمرة. شوف يا أستاذ إبراهيم، الناس اهتماماتها اتغيرت، نظرة الشباب للحب اتغيرت، طبيعة الحياة اليومية نفسها اتغيرت، إيقاع الحياة اختلف. مش ممكن نكتب لناس عايشين في بداية القرن 21 بأسلوب القرن 19. بس أنا أسلوبي معروف كويس. أسلوبك رصين وفحل وعظيم، بس ما يمشيش دلوقتي، لأنك بتعالج مشاعر بيتة، الناس بتدور عن الصدق. طيب تحب أغير فيه؟ لو غيرت يبقى هينعدم الصدق فيه، هينعدم بالمرة. أستاذ إبراهيم، اللجنة قرأت الديوان ورفضته، تقدر حضرتك تدور على دار نشر تانية. مع السلامة. وبعد ما نشرت ديوان دموع القلب رفضت أمشي مع الموجة الجديدة في الفن و... الله تضحكي ليه؟ مش مصدقاني؟ فاكرة يا سعاد؟ فاكرة؟ إلى من أضاءت حياتي أهدي دموع قلب. وجع في قلبك يا قليلة الأدب، أنا عايز أعرف الكتاب ده وصل إزاي لحد هنا. انطقي طبعا يا بنت، تكوني بتقابلي الولد اللي اسمه إبراهيم ده، أقطع رقبتي. يا بابا أنا عمري ما شفته. طيب فهميني الكتاب ده وصل هنا إزاي، عايز أعرف الكتاب ده وصل هنا إزاي. الله الله الله، وكمان عليه إهداء. أنا لازم أقعدك من المدرسة، هحرمك بالتعليم، وشريف حشمت هتتجوزيه، يعني هتتجوزيه. أما إبراهيم أفندي ده أنا لي تصرف معاه تاني. لسه فاكر اللي حصل يا سعاد؟ وفي حاجة تنسى زمن. لما البني آدم بيكبر بيكتشف إن الزمن ده حجمه صغير قوي. الزمن تلاقيه كبير لما يبقى قدام عينيك، وتكتشف إنه صغير لما يبقى ورا ظهرك. كل واحد بياخد نصيبه. اسمع يا إبراهيم، أنا مش فاهمة موقفك. أنت كنت فعلا بتحبني لازم تتقدم. بابا مصرني أتجوز شريف ابن حشمت باشا. يتجوزك إزاي؟ ده ظلم، ده افترى. أنا لا يمكن أسكت على الفساد ده، دي عبودية، ده قهر اجتماعي. والكلام ده لزوم إيه دلوقت؟ هتتقدم ولا لأ؟ سعاد، أنا المشكلة مشكلة فلوس يا سعاد. أنهي عقلي يتصور إني أقدر أقف قدام عيلة حشمت باشا؟ يعني هتتراجع؟ مش قصدي يا سعاد. عايز تتخلى عني؟ أمال الشعر والكلام اللي كنت بتكتبه عن الحب العظيم؟ سعاد، أنا كنت بنشر ببلاش يا سعاد، من غير فلوس. أنا مش بسألك عن التمن، أنا بسألك عن اللي فيها، عن المشاعر، عن الحقيقة راحت فين. لازم تختفي قدام أطيان حشمت باشا. وليه خلتنا صدقها؟ عشان كنت صادق يا سعاد. صادق على الورق وبس. سعاد سعاد، ما تظلمنيش يا سعاد. ما تكون صادق مع نفسك. أنا بكتب اللي بحس بيه يا سعاد. حاول تكتب اللي تقدر تعمله، مش اللي تقدر تكذب بيه على الناس. يعني سعاد عايز ايه؟ أنا مش فاهم. عايزك أنت اللي تخمن. أكيد عندها إحساس بالندم. ندم؟ آه. هي؟ يا سلام، ليه؟ بقى هي اللي غلطت في حقك؟ هي اللي سابتك في عز الأزمة وهربت بجلدها؟ هي اللي تخلت عنك وانت في أشد حاجة إليها؟ انت عايز تحملني مسؤولية كل اللي حصل؟ اللي حصل حصل، وده عمر وانتهى. أنا مش بحملك المسؤولية، أنا بقول إنك خدعت نفسك قبل ما تخدعها. ده كلام مش حقيقي، انت دايما تكذبي. انا؟ الله يسامحك. المهم هي كانت عايزاني ليه؟ بتسالني انا؟ اما انت غريب يا اخي، مش هي اللي طلبتك وانت اللي رحت؟ ما سالتهاش برضه؟ خفت؟ ايوه

أنا كمان بقى لي يومين ما بنامش بفكر في اللي انت قلته لي في اسكندرية ووصلني لنتيجة مريحة خلتني أنا من بارح كويس. وإيه بقى هي النتيجة؟ بكلية جريمة يا إبراهيم. سنة 45 كان جريمة وسنة 75 برضو يعتبر جريمة. سعاد انت فهماني غلط. لا يا إبراهيم أنا فهمك صح لأني متأكدة أنك مش صادق في حبك المرة دي برضو. إيه؟ أيوة لأن زمان لما كانت الظروف بتسمح ما كنتش صادق في حبك ودلوقتي لما احتجت لك طلعت برضو مش صادق. أنا فعلا كنت محتاجالك كأخ أخ حقيقي يا إبراهيم. عارف يعني إيه؟ ده أهم من الحب في سنينا ده أهم من حب التملك. أخ حقيقي. سعاد الكلام ده فات أواني. لا يا إبراهيم أنا مش ممكن أبني سعادتي على شقاء وجيدة. فات الأوان. قوم يا إبراهيم قوم ارجع لوجيدة خليك جنبها وهي في محنتها دي ما تتخلاش عنها لأنها محتاجة لك أكتر مني. عن إذنك يا إبراهيم. أنسة سعاد أنت لسه ماشي ورايا. على فكرة لو حد شافك وانت بتعكسني هيطلعوني من المدرسة من تحت راسك. طب وإيه يعني؟ انت هتعملي إيه بالمدرسة؟ ما هي الست لازم تقعد في البيت. طب تسمح بقى تسيبني في حالي؟ لما تقفي تكلمين الأول يا سعاد. الله انت عرفت اسمي إزاي؟ أنا طول النهار بطل عليك من الترسينة بس انت اللي مش واخده بالك مني. إيش عرفك؟ يعني بتشوفيني؟ ما انت طول النهار عمال تبص وتدحل. سعاد انا عايز اقابلك. انت اتجننت؟ ابدا ما اتجننتش ولا حاجه. انا عايز اقعد معاكي مش عايز اسيبك ابدا. على فكره انت باين عليك شقي قوي. انا ابدا ده انا غلبان. طب ليه بتقولي كده؟ عشان تروح للهانم اللي كتبت عليها القصيده اللي في الجورنال. هانم مين يا سعاد؟ ده انا كاتبها لك انت يا سعاد. صحيح والنبي. طب امشي بقى والنبي امشي. اسمع يا ابراهيم انا مش فاهمه موقفك. إن كنت فعلا بتحبيني لازم تتقدم. بابا مصر إني أتجوز شريف ابن حشمت باش. يتجوزك إزاي؟ ده ظلم ده افترى. أنا لا يمكن أسكت على الفساد ده. دي عبودية ده قهر اجتماعي. والكلام ده لزمويه دلوقت هتتقدم ولا لا؟ سعاد المشكلة مشكلة فلوس يا سعاد. أنا عقلي تصور إني ممكن أقدر أقف قدام عائلة حشمت باشا. يعني حتى تراجع. مش ممكن يا سعاد. مش قصدي تتخلى عني. أمال الشعر والكلام اللي كنت بتكتبه عن الحب راح فين؟ سعاد أنا كنت بنشره ببلاش يا سعاد من غير فلوس. أنا مش بسألك عن الثمن. أنا بسألك عن اللي فيها عن المشاعر عن الحقيقة راحت فين؟ لازم تختفي قدام أطيان حشمة باشا يا سعاد. وليه خلتني أصدقها؟ سعاد علشان أنا صادق يا سعاد. صادق على الورق وبس. سعاد ما تظلمنيش يا سعاد. ما تبقاش تكتب اللي مع نفسك. أنا بكتب اللي بحس بيه يا سعاد. حاول تكتب اللي تقدر تعمله مش اللي تقدر تكتب بيه على الناس. سعاد عن إذنك. سعاد أنت يا أستاذ يا فندي يا جدي ما تعدوا المال خلينا نمشي.